عبالي عيد العشتو معك بس مش معك، وحس اللي حسيتو إليك بس مش إليك. عبالي عيد العشتو معك بس مش معك، وحس اللي حسيتو إليك بس مش إليك. مشتاق للطريقة اللي حبيتك فيها بس ماني مشتاق، مشتاق أعشق حدا أدري بقى معشقتك، أو شوف بعيوني حدا بس متل ما شفتك. بغبا امشي وما احسبها، ويكون هيدا الحدا ابدا مش متلك.